صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق في هاتين الآيتين الكريمتين أبحاث أعرض لها إن شاء الله. أولا أول بحث أن هذا الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله. الله عز وجل يأمر النبي يقول له قل أعوذ برب الفلق. طيب إذا كان الخطاب موجه للنبي يعني قل إحنا هاي الكلمة نجيبها إحنا مثلا يقول لا رأسا نقدر نقول أعوذ برب الفلق يعني هذيك قل نداء مثل ما واحد يصيح إلى واحد يصيح له نداء خاص للنبي صلى الله عليه وآله. فشنو الداعي أن هذا النداء الخاص للنبي أن احنا نجيبه؟ ما يعني مثل أفرض قل هو الله أحد مثلا نبدأ نقول هو الله أحد بدون قل زين. فهاي القل نحتاجها يعني لابد منها أو لا؟ المفسرين يجيبون والنبي صلى الله عليه وآله يجيب على هذا. النبي على ما يروى دخل عليه أبي سأله قال له يا رسول الله قال بلى قال له هذا نداء لك موجه خطاب لك احنا نحتاج ان نقول قل يو لا نقول اعوذ برب الفلق نستعيذ رأسا بدون قل. قال له ان الله عز وجل قال لي قل فانا اقول قل يعني جميع شلون اللي اجاني من السماء هذا اللي اجى من السماء لا سبيل الى حده او تغييره قيل لي قل فانا اقول قل حينا كما قيل لي انا اثبت ما قيل لي. هاي نقطة. نقطة ثانية المفسرين يقولون لا يقولون هذا باب اذا فتحناه على القرآن الكريم راح ننتهي الى نتائج مدمرة. اذا صار البناء يعني احنا نحذف ونضيف الى القرآن يعني نجي الى دستور الامة اذا اجينا الى دستور الامة وخربنا يعني خربنا الامة كلها نبالي يعني ما عدنا طريق ان نحذف نبقيها كما هي ولما نبقيها كما هي نبقيها محافظة على القرآن. شو دخل اقرب لك المعنى يعني مثلا الان انا اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ومن اوفى ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. ليش ومن اوفى بما عهد عليه ليش مو عليه ها؟ المفروض ان تبع اللغة العربية تبع النحو ها اذا نريد الان نجريها على قواعد النحو هاي جار ومجرور الضمير مجرور والجار حرف الجر وهو على فلازم نقول ومن اوفى بما عهد عليه مو عليه ليش عليه. لكن وردت هكذا لما وردت بالسماع هكذا قرأت من قبل الصحابة هكذا نبقيها كما هي ما يمكن حتى ولو خالفت القاعدة النحوية نقول هاي خارجة عن القاعدة لدليل خارجي. ليش؟ لان اذا فتحنا باب التغيير بالقرآن يعني انتهينا الى نتائج مثل ما قلت لك مدمرة، ما يشعنا احنا، لان ينفتح باب القول بالتحريف وهذا لا شبيل اليه ابدا، لان فقهاء المسلمين يحطون ايديهم على ضمائرهم وما يقدر الواحد من عندهم يتصرف اقل تصرف بسيط في نصوص القرآن ابدا. نص القرآن يبقى كما هو. هاي نقطة. النقطة الاخرى اساسا المعوذتين، نبه لي، يعني هاي قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، المعوذتين. اذني لما نرجع الى روايات بعض المذاهب الاسلامية اكو عندهم روايات ان هاتين السورتين ليستا من القرآن. شو تنبه لي؟ يعني هالسورتين سورة قل اعوذ برب الفلق وسورة قل اعوذ برب الناس اثنين هندن مو من القرآن. عن من الرواية تروى؟ يروها عن عبد الله بن مسعود ويروها عن عبد الله بن عباس، نبه. ويقولون ان عبد الله بن مسعود كان اذا جابوا له القرآن الكريم وشاف به المعوذتين يحكهما، يقول لا تدخلوا في القرآن ما ليس منه. اذني دعائين الله امر النبي ان يتعوذ بهما ومو من القرآن، فعليه لا تضيفوهن الى القرآن وخروهن، كان يوخرهن. طيب من يروي هالرواية؟ يروي هالرواية جماعة منهم الشيوطي في تفسير الدر المنثور، زين اللي يحب يقدر يشوفه. يروي هالرواية ويجون يعقبون جماعة من المفسرين يعقبون على هالرواية. شو يعقبون؟ يعقبون بالنفي. يعني مثلا النووي في المهذب ومثلا الفخر الرازي في تفسيره ومثلا ابن حزم في المحلى، هذول يعقبون على هاي الرواية. لما يعقبون عليها شو يقولون؟ يقولون ما نقل عن عبد الله بن مسعود هذا باطل، ما يمكن، لان باجماع المسلمين هذني من القرآن، وهذا الدعوة دعوة باطلة، هاي الرواية ما تنقبل لانها رواية باطلة. ينفوها ويبالغون بالنفي. من يجي يتبع الموضوع؟ يتبع الموضوع ابن حجر، يتبعه ابن حجر في كتابه، نعم، شنو هو فتح الباري في شرح صحيح البخاري. زين، يجي ابن حجر يتبع هالرواية، يقول ان هذول اللي ينفون هاي الرواية متوهمين، وهذا هيك ادعاء كيفهم؟ شنو يعني؟ يعني شنو الرواية الصحيحة عن ان فيها مشتاية؟ لا، هذني السورتين ممكن ان يكون مو من القرآن، بهن كلام، والى تأويل الموضوع، الى تأويل. اللي يحب ايضا يقدر يشوف المعنى هذا في فتح الباري في شرح صحيح البخاري. زين، احنا عندنا طبعا لا، هذا ما نقبل هذا الكلام ابدا. ليش؟ لان هاي الرواية نعتبرها رواية احاد، والقرآن الكريم، القرآن احنا ما نقبل الا ان يأتينا بالتواتر، يجينا عن طريق التواتر، وما من آية وصلت الينا الا عن طريق التواتر. تواتر يعني كل عصر من العصور بجماعة كثيرة يستحيل اجتماعهم على الكذب، ينقلوا عن جماعة مثلهم من قبلهم، والقبلهم ينقلوا عن جماعة مثلهم، وهكذا الى النبي بالتواتر. اذا اجانا بالتواتر طبعا نقبله، ولا اذا اجتنا الرواية مو باخبار احاد ما يمكن نعارض بها القرآن الكريم. انا ايش اريد من وراء هالمقدمة او من وراء هالبحث؟ اريد اشير الى شيء، اقول يعني مو من الظلم والتعدي والتعسف والافتراء والكذب ان ينسب الينا القول بتحريف القرآن. يعني اذا مسألت رواية فضغت عندكم هالروايات، بس ايش احكي لك انا؟ هاي رواية احكي فيها من جملة الف رواية، مو روايات اكو. عند المذاهب الإسلامية الأخرى. لكن هل المذاهب الإسلامية ترتب عليها أثر؟ لا. الرأي الشائد أن القرآن هو ما بين الدفتين، يعني هذا اللي موجود الآن هو كتاب الله عز وجل، ما دي زيادة ولا دي نقيصة. وأن الروايات اللي تجي وتقول أكو تحريف يوهم ظاهرها التحريف، هي تحمل على معنى. شنو المعنى؟ أن التحريف بالتفسير، يعني تحويل المعنى إلى تفسير آخر. شلون يعني تحريف بالتفسير؟ يعني التحريف بالتفسير يجي واحد إلى مضمون الآية، مضمون الآية يغير نفس المضمون، بدل ما يحمل على معناه الصحيح يحمل على معنى آخر. شلون يعني؟ شلون مثل ايش يحمل على معنى الصحيح ويحمل على معنى آخر؟ يعني الآية تيجي بمعنى من المعاني، واحد يجي يصرفها بلا استناد، وإنما بدافع الهوى، إنما بدافع التعصب. ها شلون يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الآية نزلت في الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ليلة مبيته على فراش النبي. ها نزلت الآية، اجى سمرة ابن جندب، وسمرة صحابي، اخذ لي عليها 400,000 دينار من معاوية، روى ان هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن ملجة. هذا التحريف اللي اقول لك عليه، تحريف من النوع. اما القرآن بزيادة او نقيصة، لا، هذا لا يقوله. اي رواية تجينا من هالنوع نضرب بها عرض الجدار. هذا رأينا ورأي اساطين فقهائنا، وما ينكر ان كل امة قد يكون اكو عندها رأي شاذ، بس هذا الشاذ لا يعمل به. اذا اكو عندنا رأي شاذ لا يعمل به هذا. مع الاسف يعني هاللون من التصدي والاصرار، على ان ينسب لامة بكاملها بانها تقول بتحريف القرآن، هذا طبعا هالتصدي عليه علامة استفهام. شنو وراء؟ شو تريد انت لما المسلمين دي يقولوا لك احنا هاي عقيدتنا، احنا عقيدتنا ما عندنا القرآن ما بي زيادة او نقيصة، ويومية انت مكرر هالمعجوفة، ما عندك شغل غيرها، يومية وجاي بيها. طيب فهمناك ان هذا يا اخي هذا رأي لا يعمل به. اذا كانت اكو روايات يوهم ظاهرها هالمعنى، تتبع شوف ما كتبه فقهاء هنا، ينفون هالمعنى تماما. والقرآن الكريم هو ما بين الدفتين، لا تحريف فيه أبدا. إذا كان لمجرد رواية، خذت عندك 1000 رواية، ليش أنت ما تنسب التحريف لنفسك نسبة للآخرين؟ فإذا على الكاتب المسلم أن يشعر بمسؤولية الكلمة ومسؤولية نسبة الرأي لأصحابه. لما أكو رأي يكون نسبة لأصحابه، يعني اذا اكو راي هنسبة نسبة صحيحة. اما اجي افتري افتراء، اجي ادعي ادعاء ان اقول دول عندهم هالراي، دول عندهم هالراي. مثلا خليني اضرب لك مثل، يجي صحابي يقول روى فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه واله انه ياتي في اخر الزمان قوم، او ياتي قوم ينبجون بالرافضة، هؤلاء يرفضون الإسلام اقتلوهم. أولا دخل نجي إلى لفظ رافضة، هذا لفظ رافضة شو وقت إجي، شو وقت طلع، شو وقت اخترع؟ هم يدعون أن اخترع أيام زيد ابن علي بن الحسين، أيام زيد. زيد ابن علي بن الحسين يقول لما إجي إلى الكوفة عرض على أصحابه حب الشيخين ابي بكر وعمر، يقول فرفضوا فشموا الرافضة. طيب هذا في ايام زيد وين، وايام النبي وين؟ مش شكل ايام زيد وين؟ نعم، وايام النبي. والله اكو اشياء ما خطيئة عندنا فرد تاريخ عجيب غريب ملخبط، يعني فرد تاريخ اكو بيه نمط من الفوضى والتهريج ما يبعث على الاحترام ابدا. ها وهذا واحد انا دائما اذكرها، واحد يقول شفت لي واحد يقول من اراد ان يدخل الجنه فليتعلم السنه. للسنه منو شنو هي السنه؟ قال لي السنه حب ابي بكر وعمر اللذين تزوجا من عائشة ابنة هارون الرشيد فولدت لهم الحسن والحسين. قلت له تعال هنا نتفاهم، تعال على اليمن راح احسدك، احسدك على معرفتك بالسنة لو على معرفتك بالتاريخ. ها منين لك العلم هذا؟ ها زين هذا من هالنوع. يا اخي يا اخي انت جاي تقول ان هذه اخترعت ايام زيد وجدت، وين ايام النبي؟ النبي عبر ثم اقتلوهم، هاي لهجة رسول الله يأمر بقتل المسلمين لمجرد حتى لو قدر يرفضون الإسلام. وين يرفضون الإسلام؟ طيب أكو عندنا واحد الآن يرفض الإسلام في فرق المسلمين؟ ماكو واحد يعني، حتى اللي عنده شذوذ وعنده بدع ما يزعم أن هاي البدع من الإسلام ما يجي يرفضها. طيب ياهو اللي يرفض الإسلام اللي يتمسكون به، ها الحسن والحسين يرفضون الإسلام؟ أنا جاي أتبع مبدأ الحسن والحسين، أنا جاي أتبع مبدأ عدل الكتاب، مو إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ولقد نبأني اللطيف الخبير أنهما ليفترقا حتى يرد علي الحوض. أنا هذا دربي، هذا اللي يلزم هالدرب هذا يرفض الإسلام في نظرك هذا؟ ها؟ ما أدري سهمه، أكو حكي لكن ما يخدم وحدة المسلمين، ولا نقدر نحط أصابعنا على بعض الدنابل، ها؟ لكنه ما نريد إحنا الواقع عن شيء لوحدة المسلمين أبدا. في واقع الأمر إذا ترجع إلى هاللون من التهافت والأقوال والافتراءات ما أكثرها، لكن لا. المسلم يترفع عن هذا اللون من المهاترات، مهمته ان يخدم وحدة اهل لا اله الا الله. الاسلام ما جاء الا للتوحيد، دين التوحيد. طيب خلينا نعود للآية. اذا الآية شو تقول له؟ تقول له للنبي صلى الله عليه وآله قل. ها وعرفنا ان المعوذتين من القرآن ولا سبيل الى هذه الرواية، لا نقبلها بحال من الاحوال. طيب قل أعوذ برب الفلق. الفلق ما هو؟ الفلق برأيين، الرأي الأول أن يطلق على الخلق، كل الخلق يسمى فلق. ليش؟ لأن الله فلقه من العدم إلى الوجود، كأنه الخلق كانوا في كتم العدم على تعبير المفسرين. فعلا يعني الإنسان هذا اللي خلق من التراب، من كان بالتراب كان إلى هوية معينة معروف يعني؟ لا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ تراب، ها القابلية بالتراب، الله عز وجل طلعها إلى الشجر إلى النبات، النبات أكله الإنسان تحول إلى نطفة، النطفة تكون منها الجنين، وهو قبل أن ما كان شيء مذكور أبدا، من كتم العدم أفاض عليه الوجود. ها يا من بدأ خلقي، نبه لي الله عز وجل أفاض ابتداء عليه الوجود. إذا الفلق يعني عبارة عن الخلق، جميع ما خلق الله عز وجل هذا جميع ما خلقه هذا يطلق عليه فلق، يعني رب المخلوقات مثل ما يقول رب العالمين. طيب هذول كونهم وافاض عليهم الوجود مره، هذا نقول المراد هذا قل اعوذ برب الفلق يعني برب الخلق باجمعهم، ومره لا يطلق الفلق ويراد من عنده شنو؟ الصباح. يعني اذا انبثقت، اذا انبثق الصباح من بعد الليل، اذا طلعت الشمس وتنفس الصبح هذا هو الفلق، والمقصود هنا هو هذا المعنى الثاني. زين ليش الله عز وجل امر النبي ان يتعوذ برب الفلق؟ لان الفلق يخلص الانسان من مظنة الشرور، كما يقول المفسرون. شنو يعني مظنة الشرور؟ ها، كأنه الليل كل القضايا اللي تنتهي الى شر اغلبها وكلها، لا اغلبها ها تصير بالليل. يعني كيف؟ يعني مثلا اغلب الشرقات تقع شوكت ليلا، شارق يريد يتستر عن اعين الناس، يطلع في قلب الظلام، يطلع بالليل يشرق. نبه، هذا في واقع الامر رايح يشرق متاع، لكن وحياتك اكو سراق، اكو حرامية اخطر من هذا اللي يطلع بالليل يشرق متاع. هذا منه اللي يجيك يشرق منك انسانيتك ومودتك، ها؟ النمام، هذا النمام اللي يجي الى فلان يتملق من اجل مصلحة، يقول له انا تدري فلان اليوم ذكرك بشو وانا دافعت عنك، ويظهر هذا الى قضية وياك، عنده شغل وياك، شبيه ليش الشكل يحكي عليك، ها؟ والحال هذا اللي يجيب لك الشحكي هو جيش التمك، مو ذاك جيش التمك، بالواقع هذا هو النمام، هذا شارق المودة من القلوب. ولذلك هذول لهم عند الله عز وجل عذاب شديد، يعذب عذاب شديد، لان هذا جاي يشرق شيء اهم من المتاع. متاع سهلة قضيته، خذ له ثوب، شرق له ثوب، شرق له سلعة، ممكن تعوض. لكن هذا اذا شرق المودة من القلوب، ايش راح يخلق؟ راح يخلق احن وعداوة وبغضاء وشحناء. هذا يعبث باخطر المقدسات. المفروض ان المودة والحب والعاطف ارادها الله لعباده، اراد الله عز وجل للعباد، للناس ان يأنس بعضهم بالبعض الاخر. فارجع الليل تلقى الشارق غالبا يشرق شوكت بالليل، غالبا بعض الكائنات المضرة ما تطلع الا بالليل، يعني تلقى بعض الحيوانات، بعض المفترشات طلعتها تخاف النهار، تخشى، فتطلع وين؟ تخرج ليلا، تخرج في الليل، تفتك، تتعدى، ها؟ غالبا الليل في واقع الامر اكو بي احداث تحدث، وهذه الاحداث تنتهي الى شر، يعني الى ما يشوء، الى ما يسبب السوء او الى ما يسبب الشر. الليالي تلقى الليل اكو بي مثلا مؤامرة او مكيدة يقعدون يحكوها بالليل، ولذلك العرب تقول في امثالها هذا امر دبر بالليل، ها؟ المقصود ان قعدوا حبكوه بالليل بالظلام، كأن الظلام مقابل النور، النور بالعكس، النور يفضي الى الوضوح، يفضي الى الانكشاف. الظلام غالبا يؤدي علما، يؤدي الى مجتمع الانحلال، مجتمع السرقة، مجتمع القتل، مجتمع التعدي. ولذلك الله عز وجل جعل الليل للراحة، الانسان يستجن به الراحة، ها؟ وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، جعل هنا تكويني، الانسان يلبس النوم، يلبس الراحة، يهدأ، يستقر، يستجن، يعوض ما فاته بالنهار اللي تلف من عنده بالنهار، يعوضه بالليل للراحة حتى يستأنف مسيرته بالحياة صباحا. بينما النهار لا، للسعي، للعمل، للحركة، للانتشار، للوضوح. ولذلك اذكر حادثة يروها المؤرخين، حادثة شنو؟ الفضل ابن يحيى ابن خالد كان وزير الرشيد طبعا من وزراءه، والى مكانته تعرف البرامكة يعني لعبة ودور بالدولة العباسية، دور ضخم البرامكة لعبة. الفاضل كان يتماجن بالنهار، يتماجن في مجلسة عنده اشياء انحلال في مجلسة، قد يكون مجلس قرض، مجلس شراب، مجلس من هالنوع، منادمة بالنهار. كتب له ابوه كتب له ابيات يوبخه، يقول له هذا عملك مو عمل نهار، هذا عمل ليل، خليه بالليل. ها، انصب نهارا في طلاب العلا واصبر على فقد لقاء الحبيب، فإن بدا الليل على وجهه واغتمضت بالنوم عين الرقيب فبادر الليل بما تشتهي، فإنما الليل نهار الأريب ولذة الأحمر مكشوفة يشعى بها كل عدو رقيب. يقول له أنت الليل بادره بما تشتهي، أما النهار حتى إذا الليل بدا قادما وافتحلت بالغمض عين الرقيب ذاك الوقت إذا ناموا الليل، لأن الليل محل مال الأعمال. تتأمل ايش تفتهم أنت من هذا اللون من التراث؟ يعني مو هذا عينا، هذا مفاد الآية بسم الله الرحمن الرحيم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذا كل اللي يهمه، عما أي شيء يهمه يقول له تداري الناس لا تفتح عليك الألسن، أما الله ما عنده مساحة عند هؤلاء أبدا، الله عز وجل ما إلى مساحة عند هؤلاء. ما شو الفرق؟ هذا هو إذا ارتكب معصية يرتكبها بالليل أو بالنهار على حد سواء، خطول معصية هي معصية يعاقب عليها، لكن شوف دولة ما معتنين بالله، ما يهمه، عناية بالله عز وجل ما أكو. وهاي مصيبة، يعني واقعا الازدواجية من ألعن الأمراض التي تصاب بها المجتمعات. شنو هي؟ هي الازدواجية. يعني أكو واحد وحقك يريح أعصابك، تجي ليه يقول لك أنا منحرف، أنا أشرب خمرة، أنا منحرف، أنا أعمل هالعمل الفلاني، أنا واضح. لكن هذا اللي يجيك لابس جلد شات وتحته قلب ذئب، هذا يجيك يخدعك باسم الوطنية او يخدعك باسم الدين او يخدعك باسم الاخلاق، نبه هاللون ممن يلبسون لباس الانسان وعدهم سلوك تماشيح. نعم، من هاللون. هذول من اخطر ما يكون على الامة، هذول خطر على الأمة الواقع، خطر من أفدح أنواع الأخطار. فهذا يقول له فبادر الليل بما تشتهي، فإنما الليل نهار العريب، بينما الإنسان المؤمن يتشاوى ظاهره وباطنه. يعني واضح ذاك هو مش عنده، تلقاه طاهر خلص، أكو واحد لا والله مو طاهر، مبين واضح مكشوف، هذا يريح أعصابك. لكن هذا المزدوج اللي عنده شخصية إلها ظاهر وإلها باطن يتعب أعصابك ويتعب الأخلاق. نعم، يتعب الأخلاق. ولذلك الله عز وجل يفتح باب لهؤلاء المرائين، باب من العذاب الشديد. فأرجع للموضوع، شوف الفرق بين ليل هذا وبين الليل اللي رسم القرآن الكريم إلى الصالحين، وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. إذا جن عليه الليل تراه في قلب الليل ينقطع، تشوفه في قلب السحر متجه لمن؟ إلى بارئه، إلى ربه. ويقول هذا أبو الدرداء، يقول تبعت علي بن أبي طالب ليلة من الليالي، ليلة من الليالي تبعته اقبل، يقول وانا من ورائه طلع الى ان وصل الى بعيلات النخل. بعيلات النخل شنو؟ يعني النخل اللي يشرب الماء بعروقه، ما يم ماء، ما يم نهر، ما يم ماء مثلا ظاهر، يشرب الماء بعروقه، يعني في المكان البعيد عن العمران، غالبا يصير في اطراف البلدة. يقول شفت راح باطراف البلدة، وقف في قلب الظلام، وقفت انا يقول استترت وراء نخلة حتى شو شكو عنده في الحالة. يقول رأيته استقبل القبلة ثم رفع رأسه الى السماء، قال: يا من قصده الضالون فاصابوه مرشدا، واما اليه الخائفون فرأوه موئلا، ولجأ اليه العائدون فرأوه معقلا، متى يستريح من نصب نفسك لغيره، او من نصب نفسه لغيرك؟ ثم اتجه، قال: اي رب اولج قلبي في ميدان المطيعين لك، وضمنه فرح الاقبال عليك، ثم صف قدميه فلم يزل قائما وقاعدا وراكعا وساجدا حتى اوشك عمود الفجر ان ينبلج. يقول قام تهيأ الى صلاة الصبح، صلى صلاة الفجر، لما فرغ رفع رأسه، قال: إلهي قد انقشع الظلام ولم أقض من خدمتك وطرا ولا من مناجاتك صدرا. واستمر يقول في مناجاتها، ثم رأيته وضع رأسه سجد على التراب، وسمعته يقول: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله صدقا صدقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا. ولم يزل إلى أن رأيتهم يقول سقط على الأرض، دنوت إليه رأيته كالخشبة اليابسة. يقول رجعت رأسا إلى الدار، طرقت الدار، طلعت لي، خرجت إلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها، قلت لها: يا بنت رسول الله، لقد رأيت علي ابن ابي طالب صنع كذا وكذا. قالت لي: هون عليك يا عم، هون عليك، هذه الغشية التي تعتريه كل ليلة من خيفة الله، هاي ليالية. ها، مش يقول، بيقول لأحد الأدباء: اخذ ذكر، اخذ ذكر والمحراب، ان جن ليله وصنو القنا والسيف، ان طلع الفجر وفارس مضمار البيان، بنهجه تلاقى البيان الجزل والفكر الغر، تزود منه كل عصر كما اشتهى، وما زال للدنيا بمزوده ذخر. ستلقاه حيا في الروائع كلها، وفي كل سفر من روائعه سطر، فإن قيل هذا قبره قلت أربع، أهذا الكيان الضخم يجمعه قبر؟ ولكنه باب إلى معطياته، يمد غناه من بشاحته فقر. هكذا كان صنو الشيب إن طلع الفجر، وصنو المحراب إن جن الليل. ورحم الله أبا فراش، يقول في هذه في ميميت الرائعة، يقول: تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا، وفي بيوتكم الأوتار والنغم، إذا تلوا آية غنى خطيبكم قف بالديار التي لم يعفها قدم. هكذا كان ليل المتقين، ليل الأبرار، ليل الصالحين. هذا الفرق، الفرق هذا الليل عند هؤلاء ما هو إلا نزول إلى الرغبات الخشيشة، والليل عند الأبرار والأتقياء عروج. وين عروج؟ إلى ملكوت الله عز وجل. ها، تلقاه يقلب طرفه بالكواكب، يعرج بروحه. المحاريب الواقع تضم ماذا؟ تضم المحاريب انماطا من رهبان الليل، اذا جن عليهم الليل عرجوا بارواحهم. هذه ليالي الصالحين وليالي الطالحين، مثل ما ذكرت لك، مثل ما هي الصورة اللي يرسمها. اعود، اذا الاية تقول: قل اعوذ برب الفلق، بعد من شر ما خلق. تبع لي والله شوي لهالنقطة. اولا اول سؤال يجي بيقول: ليش الله عز وجل يخلق الشر؟ ليش من شر ما، وليش يخلق للشر حتى بعد يعني امرنا بالتعوذ من عنده؟ ها، أنا لا أخلق العقربة ولا أجي أدور لي إلى دواء إلها، ليش أخلقها من الأول؟ هذا الواقع كلام يعني ما يشتقني. أكو بعض القضايا لابد من عدها نبه. الله عز وجل عندما خلق كل كائن من الكائنات ماكو كائن يتمحض للشر أو للخير، وإنما قابلية قابلية. ماكو واحد تقدر تقول هذا خير 100% وهذا شرير 100%، لا، هذا ينولد صفحة بيضاء يعطيك الكائنات كلها. الله عز وجل خلقها صفحة بيضاء. الصفحة البيضاء ايش نكتب احنا بيها؟ ايش يكتب بيها الامور؟ ايش تكتب بها؟ ينكتب بها. انا اعطيك ورقة يمكن ان تكتب بها مكتوب، يمكن ان تلجم لك قلم، نعم تعبد ما تكتب، شودها يجي بالعبد، يمكن ان تكتب بها كلام طيب، يمكن ان تكتب بها كلام رديء. الانسان هكذا، الكائنات كلها قابلية، تولد قابلية، لكن ينبثق عنها الشر الشر والخير تبعا علما لمصالح ترتبط بالكون. شلون تبعا لمصالح؟ يعني الله عز وجل عندما خلق النار بها حرارة، ما يجي واحد يقول ليش الله خلق النار بها حرارة؟ ليش خلقها تشوي؟ لا، هي المفروض ان النار لازم يكون بها حرارة. ليش؟ لان الحرارة تستخدم في ميدانها، ما تستخدم للكوي. يعني الان سكين انا اعطيك اياها، وليش الله سوى سكين هاي السكين تقطع الاصابع؟ لا، تستعملها في مكانها ما تقطع اصابعك، اذا تستعملها في غير مكانها تقطع اصابعك. ما في شك، نبالي كل ما خلق الله، الله عز وجل ما خلق الا خير. الوجود خير، الوجود كله خير، ولكن هذا الخير توجهه شنو؟ يوجهه العباد الى مناطق الشر ومناطق الخير. اشتقرب الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، نبه، لانهم ظلموا، ها، صرفوا الحياة من العدل الى الظلم، توجه لهم الشر. الشر هو عبارة عن قابلي هذا الانسان. فضل الان هذا الانسان استثمره، وحقك اكو بشر اذا تستثمره يصعد الى مستوى ارقى من مستوى الملائكة، ها، اذا استثمرته هذا يصعد الى مستويات. اكو فعلا الانسانية اكو بها اشخاص، ذول الاشخاص هواية اكبر من الملك، لان الملك مجرد عقل ما عنده غرائز. الانسان عنده غرائز وعنده عقل، اذا تغلب على غرائزه وصار عقل وصار فكر وصار عطاء، ها، صار يصعد يصعد ويبقى ملازم للصعود. وبالعكس تلقى اكو بعض الناس والله ينزل الى مستويات، يعني اكو بعض البشر، ها، تقول اذا شفته تترحم على ابليس وتترحم على جميع المنحطين بالدنيا وتترحم على جميع الشرور، تقول لهالدرجة توصل الطبيعة البشرية من الانحدار لهالدرجة؟ شيء غريب يعني. وحقك قد تلقى واحد يتحول الى دنيا من الخير، واحد يتحول الى بؤرة من الشر، ها، كل هاي القابلية هنا موجودة وهاي القابلية هنا موجودة، ها. الشبقة معدنة تربيته، هالمعدن هالتربية اللي عنده تاخذ توجهه الى مضان الخير او الى مضان الشر، والا ما اكو واحد مولود هو محض شر ولا واحد مولود هو محض خير. تعال انت شلون تربي، شلون توجهه؟ تأمل انت الان، قاموا يعني العلماء قاموا بجملة من الطرق لإيضاح هالفكرة. شلون يعني؟ يعني قاموا ياخذون توائم متماثلة، توم مرض ولد تجيب توم، هذا التوم ياخذون واحد مثلا يربوه افرض بافريقيا، واحد ياخذوه يربوه افرض في مكان من الامكنة الحضارية اللي بيها جذور حضارية قديمة، طبعا تجي الى نمط تفكير عد هذا تلقاه غير نمط التفكير عند هذا. هم اثنينهم من بطن وحدة واثنينهم من صلب واحد. هذا تربى بمكان تلقى حاط كتاب يما مثلا دا يشرح له معادلة من المعادلات المهمة او نظرية علمية او نظرية اخلاقية او نظرية اقتصادية مثلا. اجواء علمية اجواء تلقى بها علم بها ترس بها ارتفاع. تجي مثلا واحد من جماعتنا يقعد جاي يدهن بتفك تشوك تشوف لواحد حتى ضربة شيلة قاعد مربيها الشكل مربيها التربية ما عنده غير التربية العوجة. وش سوي له يعني الله عز وجل مو ذنبه. الله تبارك وتعالى خلق الانسان لقد خلقنا الانسان. شو التفت الى تعبير الاية لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. اعطيناكم اياها صفيحة بيضاء نظيفة ثم رددنا بشلون ردينا اشفل شافلي خبناه من عندكم ملوثيه ما لي آلام ما لي قدر ما لي وسخ ثم رددناه اشفل شافلين. فالمسألة يعني الله تبارك وتعالى عندما خلق الكون خلق استعداد. هالاستعداد هذا ينصرف للخير وينصرف للشر. هاي نقطة. اذا الآية شو تقولنا؟ نرجع للفرع الثاني. الفرع الثاني قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. يعني هالمخلوقات اللي خلقها اللي بيها استعداد للخير والشر انا اسأل الله خيرها واعوذ به من شرها. ها؟ تأمل؟ انا اسألك الخير واعوذ بك من الشر. يعني الله لا يسلط علي الشر اللي عند هذا. هذا اذا واحد تحول الى شر انا اعوذ بالله من شره. اعوذ بالله من اعتداءاته. اعوذ بالله من ان يصل. شو نقول احنا؟ مو نقول اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. لانه اكو نمط من الناس وحقك اكو نمط من الناس يتلذذ بتعذيب الناس. نبه شادي هذا عنده يعني شادي منحرف يعني عنده لذة. اذا ذبح له واحد كأنما مارس لذة من لذائذه. نعم هذا موجود هالنمط من الناس يلتذ بشبك الدماء يعاين الى الدماء. والا ارجوك يوم الاضحى يوم عيد اضحى زين الناس تريد تتقرب الى الله يوم الموقف يوم الله عيد الله الاكبر. يحيى ابن عمرو يقول لي الحجاج يقول لي الناس شو يسوون اليوم؟ والله اليوم الناس يتقربون الى الله بالضحايا. كل من اكو عنده يشتري له ضحيه يضحي عن نفسه عن اهله. قل لي ما رأيك اذا اضحي لك بواحد يقول ان الحسن والحسين ولدا رسول الله؟ يعني هذول جريمته ان يقول الحسن والحسين ولدا رسول الله. هذا مو نكشة انسانية ان تشوف فيها العصر بالقرن العشرين. تلقى قلم يجي يريد يمدح الحجاج ويريد يصوره ان فرد انسان هذا ظلموه واعتدوا عليه. ظلموه واعتدوا عليه. هذا يمر يشوف الناس المعذبين آلام المضطهدين اللذع اللي أصاب أجساد هؤلاء من حرارة الشمس المسجونين. يمر عليهم بسجن عند سجن مكشوف لا يقي لا من الحر ولا من البرد. طلعوا من عند 380,000 على أثر موته بمنطقة واحدة وهي واسط. طلعوا 380,000 بيها 120,000 امرأة. ويطلعهم هذا سجن الديماش. مر على الديماش وذولا يصيحون الله الله اصلحك الله القيود اكلت لحومنا ارحمنا ما مسوين شيء. القيود اكلت لحومنا. يقولهم اخسأوا فيها ولا تكلموني. هذا مو لما يمر ذكره لازم نفسق على الدنيا كلها. مو نجي نمدحه باقلامنا. وليش تروح بعيد؟ الان اكو ناس انجس من الحجاج 10 اضعاف. ومع ذلك الأقلام الرخيصة المرتزقة والأصوات النشاز يومية تمدح وتصفح كأنه البشرية، ما البشرية يعني ما أعرف وضعها أو ترتيبها أو كيانها، أنها لازم يبقى بيها قدر ولازم يبقى بيها ألق من النور، كأن الدنيا لا تتمحض للخير أبدا. كون تلقى معسكر هنا فريق في الجنة وفريق في السعير، نبه يعني شقد اكو فرق بين انسان يمر ويسمع انات المعذبين ويسمع آلام البائسين فيتلذذ وينظر الى الدم الحرام المشفوك امامه فينتشي، ها تعتريه لذة وهو ينظر الى الدماء تشيل. واحد لا ولا يعني شوف الفرق، شوف الفرق الكبير اللي قد تلقى بعض العباد يتألم افرض ويتألم من تألمه. شلون والله تنبه لي هالنقطة. واحد ابو ذر رضوان الله عليه يقول والله لو وضعني ربي جسرا على جهنم وامر الخلق ان يعبروا علي لما شكوت، لان اذا شكوت انا اقوم اكل بقلبي مثل ما اقول، يعني اتألم من شكواي. المفروض انا اني ارى ما يفرضه الله عز وجل علي هو محض الصواب ومحض الحكمة. زين هذا الرجل اتأمل اللي بها اللون من العطاء بها اللون من الإنسانية والتربية، هذا كان الرجل يمر فيأبى أن يشيء الإساءة البسيطة لمن شاهم في آلامه. نعم أكو جماعة شاهموا في آلام أبي ذر لكن ما وقف منهم أبو ذر موقف، ما وقف منهم أبو ذر موقف يتنافى مع النعمة الإنسانية التي كانت تحتمل في داخله، هاي النفوس اللي يربيها الدين يخليها تستعرض حتى الألم في داخلها لئلا تؤلم الآخرين. تذب على روح الألم بس لا يطلع من عندي، ما يمكن أنا أعتبره أنه راح يؤلم الآخرين. هاي نفوس تصعد إلى مستويات. شو تتنبه؟ إني غفرت لظالمي ظلمي وشكرت ذاك له على علمي ورأيته أسدى إلي يدا لما أبان بجهله حلمي، رجعت إساءته إليه وإحساني فعاد مضاعف الجرم، ورجعت ذا أجر ومحمدة وغدا بكشف الوزر والإثم، ما زال يظلمني وأرحمه حتى بكيت له من الظلم. نبه اللون العالي من التربية، هذا اللون اللي يربي الدين واللي تربي الأخلاق. بينما البعض لا، مثل ما قلت لك تلقى هذا قد يتلذذ بشبك الدماء. يا أخي قد مثل واحد أضرب لك بسيط، قد لوحة من اللوحات اللي رسمت في تاريخنا، مر المنصور الدوانيقي، مر اكو طفل العبد الله ابن الحسن، ذولا اخذوا آل الحسن تقريبا 15-16 واحد حطوهم بالسجن، بسجن ابن هبيرة بالكوفة، ومر هذولا وين يعني سجن تحت بالظلام بعمق الارض، طفلة وقفت تلقت موكبة قالت له ارحم كبيرا سجنه متهدم، ارحم كبيرا جسمه متهدم بالسجن بين سلاسل وقيود، ان عدت للرحم القريبة بيننا ما جدكم عن جدنا ببعيد. هذا ارحمه، هذا عمره 75 سنة منحني، هذا عبد الله ويا المسجونين وهذا في قعر السجون ارحمه. لما سمع قولها قال هاي المن تريد؟ قالوا له هذه من اطفال عبد الله ابن الحسن، هذه جيت تسترحمك تستعطفك العبد الله. قال ها لقد اذكرتني اذكرت هذه ذكرتني بهذا لقد اذكرتني هذا وين حطي؟ قالوا لا بالسجن سجن ابن هبيرة. قال لا نزلوا للسجن الاثقل للمطبخ للظلام اكثر بعد نزلوا. شو تنبه لي شوفوا لفت سجن اشد ها يعني. هاي كانت تتصور انا راح تحط اصبعها على موطن الرقة في نفسه راح تحطها اصبعها على موطن الرحمة عند اذا عند موطن للرحمة هذا يقول هلا لا هذا انت ذكرتيني به خلي الان انزله الى قعر السجون. ارجوك شلون يعني النفس شلون الاستعداد للشر وشلون الاستعداد للخير ها هذا اللي يصل الامر بالنفوس الى هذه الدرجة الى هذه الدرجة من الضعة الى هذه الدرجة من الحطة تصل النفوس الى هذه المستويات. وإلا بربك بتأمل صارت يوم الطف صارت يوم الطف قضايا غريبة في بابها. تتأمل الحسين انقتل خلاص ما ظل بعد أصحاب صرعوا على وجه الأرض المعركة فاضت بالدماء وبالأشلاء. هذه اللحظات الحسين بآخر لحظة من لحظات حياته تهجم الخيل على المخيم. يتنبه لهم الحسين يقولهم يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد كنوا أحرارا في دنياكم. قلت أناس رجعوا إلى طباعكم إلى فقركم السليمة كنوا أحرارا في دنياكم ارجعوا إلى أحسابكم كنوا عربا كما تزعمون. انا الذي اقاتلكم وتقاتلوني وهذه النساء ليس عليها جناح. شنو كانت ان كفأت عليه الخيل والرجال وقسم راحت الى الخيمة ها اللي بالخيمة اوقدوا النار بالمخير والخيل والرجال اللي عادت اليه مرت على جسده الشريف. ولذلك ترى يميل البعض الى ان الحسين وطأوه وهو حي في بعض الحالات ها مو يقول تطأ الشنابك وجهه وجبينه والارض ترجف تارة وتزعزع ورأي لا والله انه دول قسم عندما راحوا للخيمة وهيجوا هالعيال والاطفال خلى لك الحسين يقوم ويعي. والله عبارة لبعض المؤرخين تبعثوا على اللوعة يقول جعل ينوء برقبته يعني يحرك رقبته يمينا وشمالا جعل ينوء برقبته يقوم ويقع يقوم ويقع يقول انا الذي اقاتلكم وتقاتلوني وهذه النشاء ليس عليها جناح امنعوا عتاتكم من التعرض لحرمي لا تخلوني اشوف دمعة من دموع هذه النشاء امنعوا عتاتكم من التعرض لحرمي ما دمت حيا. واخته تبعث بصوتها اليه يا الخيل جت وتعدت الحد وخيامنا ما بين حد بمن بمن يخويا القلب يضمد. وبالفعل بقيت على هالهيئة مرت عليها ساعة مهمتها تشكت هذا الصبي تركض وراها الطفلة تهدئها الى ان جن عليها الليل ما ظل عندها الا خيمة واحدة جمعت بها العيال والاطفال ايتام الحسين ووقفت على باب الخيم. خويا من بعد يا حسين من واي من واي ظن القطاع ناديك ما يشجي لك نداي ولا تسمع عذابي ونخواي احمل ضايع تبردك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي وما تنظر الفواطم بالأسر وستر الوجوه منها الايادي. ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات. فرج عنا وعن اهلنا يا الله. اللهم انا نسألك خير الدنيا والآخرة ونعوذ بك من شر الدنيا والآخرة. من اللهم على مرضانا بالعافية. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.